أمس دخلت أشتري شيئا فصاحب المحل نصراني. نصراني ولا مسيحي؟ نصراني. خسى أن يكون مسيحيا، ولا مرة ننسب المشرك إلى المسيح ابن مريم، ولا مرة. لا، ليس صليبي. الصليبية شيخ شيء آخر. صليبية أصلا، صليبية أصلا جاءت من الفرنجة. نصراني طبعا، ما النصراني في النار. يعني ليش انت شايف النصراني يعني شيء مبارك؟ النصراني بعد رسول الله حطب من حطب جهنم. اسمعني يا شيخ، دخلت أشتري فوجدت البائع النصراني مغضبا، وقد فتح صحيفة. قال لي انظر. قلت له مالك؟ فأشار إلى صفحة الأموات، في الصفحة الدينية وفي صفحة الأموات. فقال لي انظر مالك. قال هذا الرجل شيخ كبير، شيخ كبير يعني ليس مسلما، الشيخ الكبير يعني العمر، يكون مسلما وغير مسلم. ها، زي ما قال الله تكونوا شيوخا، مسلمين ولا كافرين؟ كله. هذا طفل يعني لما يقول لك رجل، الله بيقول مسلم ولا كافر؟ تقتضي لا تقتضي شيك يا اخوان. طيب قال لي هذا طبعا نصراني هو ولا ليه زعلان هو شيخ؟ ما هو على واحد من ملته. بيقول لي هذا تركوا اولاده وهاجروا وليس له احد يعول او يخدمه، هيو مات وما في حدا يساعده. هل انا حقيقه لا يعنيني لا هو ولا الميت؟ فقلت له اعطيني هات يعني خلصنا. فهل هو بدور؟ انا ما قلت هذا الكلام الا في نفسي. هل هو بدور؟ قال لي والله هذه عجيب، الواحد بربي ابنه بعدين ابنه بيقول له باي باي، هو هيك بيقول. فقلت له اشد من هذا ان يربيك ربك فتقول له ما قلت لأبيك. شو قال لي النصراني؟ اعمل فراسه هيك، يعني هذه مسألة تراجع على أبيه التنبل حزنان، على ربنا العظيم مسألة فيها نظر. يعني أن يعني إن الإنسان لربه لكنود. تعرف ماذا هذا؟ اللي شكاه عن هذا الرجل أنه رباك ربك فكنت ربك، يعني قطعت أول ما تمكنت ولا حاجة لك بربك. واضح يا أخوان؟ فلما قلت له أشد من هذا أن تنكر ربك، اعمل لي فراسه هيك. وإلا كيف استحلوا جهنم ووادي سقر؟ فاسألوا الله العافية.